إن شاء الله رب العالمين نتحدث الآن عن موضوع هو من وجهة نظري هو من أهم الموضوعات التي يجب علينا أن ندرسها على الإطلاق، وسنعرف لماذا أهمية هذا الموضوع. ترتيب موضوع الآن وفي ترتيب الكتاب ربما بعد 3 محاضرات أو أكثر، ولكني فضلت أن أتحدث عنه اليوم لاعتبارات كثيرة جدا سنعرفها، وربما لأنه يمس جانب موجود الآن في مجتمعنا. هذا الموضوع الذي نتحدث عنه هو فرقة الخوارج، فرقة الخوارج، وسنرى ما أهمية دراسة هذا الموضوع وفي وقتنا هذا. أولا، كما تعودنا دائما أن أي مصطلح أو أي فرقة أو أي شيء له معنى لغوي وله معنى شرعي أو اصطلاحي. ما معنى الخوارج من حيث اللغة؟ الخوارج من حيث اللغة هو مفرد خارجي، يعني خوارج جمع مفرده خارجي، والخروج في اللغة ضد الدخول. الخروج في اللغة ضد الدخول. إذا قيل بأن فلان دخل من كذا أو دخل في كذا فيكون مضاده ماذا؟ خرج. طيب، معنى الخوارج في الاصطلاح له تعريف عند الخوارج أنفسهم وله تعريف عندنا نحن أهل السنة. معنى الخوارج عند الخوارج أنفسهم هو هم يقولون نحن نسمى خوارج لماذا؟ لأن معنى الخوارج هو الخروج في سبيل الله سبحانه وتعالى، الخروج في سبيل الله سبحانه وتعالى، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني هم يقولون نحن خرجنا في سبيل الله، نحن نأمر بالمعروف، نحن ننهى عن المنكر، والقول الحق. هم يقولون أو يدعون أنهم يقولون الحق، وعدم الركون إلى الدنيا. يعني هم يقولون نحن خوارج لأننا لا نركن إلى الدنيا ومتاعها، فمن لحقه من أجل ذلك ضر في الحياة الدنيا فثوابه يوم القيامة عند الله عظيم. يعني الذي يلحقه من الخروج في سبيل الله ومن الأمر بالمعروف ومن النهي عن المنكر ومن القول الحق وعدم الركون إلى الدنيا، إذا أصابه أي شيء من أمور الدنيا فيكون جزاؤه ماذا؟ الجنة، ورضوان الله سبحانه وتعالى والخلود في الجنة. طب هذا معنى الخوارج في اللغة. طيب، معنى الخوارج نحن عندنا كأهل السنة ماذا؟ ثم نتحدث بعد ذلك إن شاء الله رب العالمين عن أسباب نشأة الخوارج. عند علماء الفرق والمقالات معنى الخارجي أو الخوارج هم من؟ وكل من خرج على الإمام الحق، كل من خرج على الإمام الحق وأعلن عصيانه وألب الناس عليه وكفر المسلمين لأتفه الأسباب، وكفر المسلمين لأتفه الأسباب. لذلك أهمية هذه المحاضرة لما نراه اليوم من كثرة الآراء والأفكار وبعض الجماعات التي تنتسب للإسلام لتكفر المجتمع لأقل الأشياء ولأتفه الأسباب، لأتفه الأسباب، واستحل قتلهم. لأننا نجد أن فرق الخوارج وبعض من ينتسب إلى الفرق اليوم فإنهم يستحلون الناس ويقتلون الناس بغير حق. في كتاب الملل والنحل يعرف الخوارج بأنهم من؟ كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه يسمى خارجيا. أي إنسان يخرج على الإمام الحق الذي اتفقت الأمة عليه يسمى ماذا؟ خارجي. سواء كان هذا الخروج في عهد الصحابة في عهد سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أو كان بعد ذلك، فالخوارج هو كل من خرج على الإمام الحق. طب ما هي الأسباب التي أدت إلى ظهور الخوارج؟ لعل حضراتكم تذكرون عندما تحدثنا في أول محاضرة عن أسباب نشأة الفرق قلنا بأن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تسير في خطين متوازيين، الخط الأول هو بيان العقيدة الصحيحة السليمة، بيان العقيدة الصحيحة السليمة. الخط الثاني هو الرد على الأفكار والآراء والأهواء المختلفة. وعرفنا أن القرآن الكريم رد على أهل الكتاب، رد على عبدة الكواكب، رد على عبدة الأصنام، رد على الصابئة، رد على عبدة الشيطان، على كل الطوائف. يبقى كان يسير في خطين متوازيين، بيان العقيدة الصحيحة ومعها ماذا؟ الرد على الأفكار والآراء الباطلة والمنحرفة. وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك أي خلاف، لأنه إذا حدث خلاف بين الناس كان النبي صلى الله عليه وسلم يحسم هذا الخلاف، وكان ينزل الوحي مبينا هذا الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أن بعض أصحابه قد بعدوا عن الطريق السليم أو المستقيم كان يقوم سلوك بعض أصحابه. ولعلنا نعرف وكما قلنا في أول محاضرة أن هؤلاء الناس الذين كانوا يتحدثون في القدر خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم سلوك بعض أتباعه من هذا كما قلت لكم وكما تعرفون ما حدث من خروج النبي صلى الله عليه وسلم على مجموعة من أصحابهم يتحدثون في القدر، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أبهذا خلقتم أم لهذا أرسلت إليكم تضربون القرآن بعضه ببعض؟ يبقى كما قلت بأن الحديث في القدر ليس ممنوعا، ولكن الممنوع ماذا؟ الذي يؤدي إلى التنازع والذي يؤدي إلى التقاتل وضرب القرآن بعضه ببعض. هذا يستدل بعض الآيات التي تقول بالجبر، وهذا يستدل بعض الآيات التي تقول بالقدر كما تحدثنا قبل ذلك. أيضا من هذا عندما ذهب قوم لبيت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عمله في بيته، عملوا عمل النبي صلى الله عليه وسلم بينهم يشاهدونه، ولكنهم يريدون أن يعرفوا عمله في بيته حتى يتمثلوا به. فعندما أخبروا بهذا كأنهم تقللوها، ظنوها قليلة، فقالوا: أينا ورسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فعلم النبي ذلك فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما وإني أتقاكم لله وأخشاكم لا، أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأصلي وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يبقى إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم سلوك بعض أصحابه، وإذا كان حدث أي شيء فكان الوحي ينزل مبينا هذا الأمر. بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى اختير كما نعلم سيدنا أبو بكر، ولم يثر في عهد سيدنا أبو بكر أي شيء، لأنهم شغلوا بحروب الردة وكانت الفترة قليلة، وكان الناس قريب عهد من النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يحدث أي شيء. في عهد سيدنا عمر أيضا لم يحدث أي خلاف يذكر، وكان إذا حدث أي شيء كان سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه بحكمته وشدته كان يأخذ هذا الأمر بالشدة. انتقل سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى الرفيق الأعلى، ولم يحدث أيضا في عهده أي خلاف يذكر، يعني خلاف كبير يمكن أن يؤدي إلى شقاق ونزاع بين الناس لم يحدث في عهد سيدنا عمر. طعن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما نعلم جميعا على يد أبي لؤلؤ المجوسي، واختار سيدنا عمر، جعل الأمر شورى في ستة من أهل الحل والعقد يختاروا من بينهم من يرونه صالحا لإمامة المسلمين. اجتمع الناس واختاروا كما نعلم جميعا سيدنا عثمان، وبعد مرور مدة من عهد سيدنا عثمان بعض الناس نقموا عليه لبعض أشياء من وجهة نظرهم، ظنوا أن سيدنا عثمان جانبه الصواب أو جانبه الحق فيها، ولكن في الحقيقة إخواني أخواتي العزيزات أن كل هذه الأشياء مردود عليها في كتب العقيدة، حتى أنه من أكثر الأشياء التي أخذوا عليه أنه كان يولي أقرباءه. أكثر من كان متوليا في عهد سيدنا عثمان كان موجودا قبل ذلك من عهد سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وله يعني الأمر هنا متعلق في الحيطة، هو ظن أن هؤلاء الناس هم أهل لكذا، كونه يحدث أو يتبين خلاف ذلك هذا هو عمل ما عليه. خرج بعض الثائرين على سيدنا عثمان لبعض الأشياء التي نقموا عليها، وكما نعلم جميعا قتلوه ظلما. أرجو الانتباه من هنا، من تصور على سيدنا عثمان وقتله خرج مجموعة منهم وذهبوا لسيدنا علي وطلبوا منه أن يقبل الإمامة أو أن يقبل البيعة للمسلمين وأن يتولى إمرة المسلمين. أرجو الانتباه، سيدنا علي من هذا الوقت كأنه يسير في اتجاه واحد في كثير من الأمور، لا يحق له العودة ولا خيار له، وليس هذا ليس ضعفا من سيدنا علي، ولكن تحسبا لبعض أمور، كانت الفتنة شديدة جدا في هذا الوقت. هؤلاء القوم الذين خرجوا عليه مجموعة منهم ذهبت إلى سيدنا علي وطلبت منه أو طلبت منه بأن يتولى إمامة الناس، فقال لهم: دعوني والتمسوا غيري، فإني لكم وزير خير لكم مني أمير. وهذا كما قلت قبل ذلك نرد به على الشيعة الذين يقولون بأن الإمامة واجبة على الله، وأن الله سبحانه وتعالى عين سيدنا علي بالاسم، وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم اختار من بعده سيدنا علي. دعوني والتمسوا غيري فإني لكم مني وزير خير لكم مني أمير، ولكنهم أجبروا على هذا، فقبل سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه إمامة الناس أو إمرة المؤمنين. أرجو الانتباه، مجرد أن قبل هذا الأمر كان هناك بويع لسيدنا علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه بالإمامة، ولكن من كان موجودا في بلاد الشام هو سيدنا معاوية لم يبايع لسيدنا علي. لماذا؟ كان هذا الأمر خلاف في وجهة النظر. خلاف ماذا؟ وجهة النظر. وجهة النظر سيدنا علي أنه لا بد من المبايعة له ويستتب الأمر، ثم بعد ذلك يبحث عمن قتل سيدنا عثمان ويقتص منه. كان وجهة النظر المقابلة لسيدنا معاوية لابد أولا من القصاص من قتل سيدنا عثمان، ثم بعد ذلك يبايع له. كأنه إذا أردت أن يبايع لك لابد أن يكون الأرض نظيفة أو الأمور ممهدة. فكان هذا خلاف في وجهات النظر. حدث أولا موقعة الجمل، ثم موقعة صفين، وكاد النصر أن يكون حليفا لسيدنا علي، ولكن حدث هناك حيلة، ورفع بعض أتباع سيدنا معاوية المصاحف على أسنة الرماح وقالوا نحكم فينا فيما بيننا وبينكم كتاب الله. وبالتالي هذه المجموعة التي أجبرت سيدنا علي على قبول الإمامة قالت هم يريدون أن يحكموك في كتاب الله، فيجب عليك أن تقبل حكم الله سبحانه وتعالى. سيدنا علي انصاع لهذا الأمر وقبل التحكيم. وكما قلنا في المحاضرة التي قبل ذلك، كان من بنود هذه الوثيقة، كانت وثيقة من أعظم الوثائق التي يمكن أن نتحدث فيها أو تحتذى في الخلافات التي تحدث بين الفرق أو بين الجماعات أو حتى بين الدول. وحددوا في هذه الوثيقة كل شيء، وكما قلت هذا ما تصالح عليه علي كذا وشيعته ومعاوية وشيعته. جلسوا وحددوا بنود هذه الوثيقة. اختار سيدنا علي سيدنا عبد الله بن عباس، واختار سيدنا معاوية سيدنا عمرو بن العاص. ولكن هذه الفئة التي أجبرت سيدنا علي على قبول الإمامة والتي قالت هم يريدون أن يحكموا كتاب الله سبحانه وتعالى، قالوا ما عبد الله بن عباس إلا علي بن أبي طالب. كأن الاثنان ماذا؟ وجهين لعملة واحدة، كأنك أنت تحكم نفسك في مقابل كذا. طب بمن تقبلون؟ قالوا نقبل بعبد الله بن قيس اللي هو سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عن الجميع. حدد المكان الذي يكون فيه التحكيم، والمدة التي يتم فيها التحكيم، وما الذي يحدث لو مات أحد المحكمين، ولو مات أحد الأميرين، وإذا حدث كذا يكون كذا. يعني كل الاحتمالات العقلية الممكنة وضعوها في وثيقة التحكيم حتى تتم على أفضل ما يكون. واجتمع الحكمان رضي الله تعالى عنهما سيدنا عمرو بن العاص وسيدنا أبو موسى الأشعري، ونظرا فيما يصلح لأمر الناس. قال إن الأمر قبل هذا كان المسلمين على وفاق، فما الرأي لو أرجعنا الأمر قبل على ما كان عليه قبل ذلك من عود الأمر إلى أهل الحل والعقد حتى يختاروا من يرونه صالحا؟ يعني ننحي سيدنا علي وننحي سيدنا معاوية، ثم يعود الأمر إلى من؟ إلى أهل الحل والعقد يختاروا من يرونه صالحا. واتفق الاثنان على هذا، وكتبت الوثيقة بهذا، وليس كما يصوره بعض كتب التاريخ بأن الإثنان اتفق على شيء ثم خرج سيدنا عمرو بن العاص وتكلم أولا سيدنا أبو موسى الأشعري وقال أنا أخلع صاحبي كما أخلع كذا، وقال هذا أنا أسب صاحبي، وأخذ يتلعن وتشتم. هذا لا يليق بمقام الصحابة رضوان الله تعالى عنهم. ولكن اتفق على ماذا؟ على خلع الإثنين، ثم يعود الأمر مرة ثانية إلى أهل الحل والعقد. وبمجرد أن أعلن هذا الرأي إلا وهذه المجموعة أو مجماعة من أتباع سيدنا علي خرجوا عليه وقالوا أنت حكمت الرجال ولا حكم إلا لله، وظهر عندي فرقة الخوارج. يبقى فرقة الخوارج في أساسها هي مجموعة من أتباع سيدنا علي أجبروه على التحكيم وعلى قبول كذا وعلى قبول كذا، ثم بعد ذلك خرجوا عليه وصاروا شوكة في ظهر المجتمع الإسلامي وشوكة في ظهر سيدنا علي. طب إذا كان هذا هو سبب نشأة الخوارج، أرجو الانتباه. بعد ذلك سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه اجتمع مع هؤلاء الناس وحاورهم أولا سيدنا عبد الله بن عباس، ثم حاورهم سيدنا علي ما هي الأشياء التي نقموا عليه فيها. هذه كلها قبل أن يحدث الحرب أو لقاء بين سيدنا علي وبين الخوارج. قال: ما الذي نقمتم به على علي؟ فقالوا: نقمنا عليه عدة أشياء. ما هي؟ قالوا: أولا أنه محى إمرة أو محى عن نفسه أمير المؤمنين، فإذا كان شك، أرجو الانتباه، إذا كان شك في نفسه بأنه أمير المؤمنين فغيره أولى بالشك. فقال: هذا ما قلتم؟ قالوا: نعم. قال: طب ما تقولون في صلح الحديبية التي تم بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، عندما كتبت وثيقة الصلح وقيل هذا ما تصالح علي محمد بن عبد الله رسول الله وسهيل بن عمرو عن كذا، فقال: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله وحاربناك لكنا مخطئين، ولكن امح هذا واكتب هذا ما تصالح علي محمد بن عبد الله وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: امح هذا. ومن الذي كان يكتب الوثيقة؟ كان سيدنا علي. وقال له: وستبتلى بمثل هذا. هل هناك أمر آخر؟ يعني هو سيدنا عبد الله بن عباس، وحدث هذا اللقاء أيضا مع سيدنا علي، تناقش معهم، يبقى هم نقموا عليه أنه محى إمرة المؤمنين. أنت شككت في أنك أمير المؤمنين، وإذا كنت أنت تشك في إمارتك للمؤمنين فغيرك بالشك أولى. طب ما الذي تنقم عليه أيضا؟ يبقى هم أولا نقموا عليه لأنه ماذا؟ قال: أمير المؤمنين. قالوا: أنت أبحت لنا أموالهم ولم تبح لنا، عفوا، أبحت لنا دماءهم ولم تبح لنا أموالهم. قال: الحق سبحانه وتعالى يقول: إن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع. عفوا، أنت ماذا؟ الأمر الثاني قالوا ماذا؟ أنت أبحت لنا أموالهم ولم تبح لنا ماذا؟ أموالهم. فقال الحق سبحانه وتعالى يقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. يبقى ربنا سبحانه وتعالى حكم على الطائفتين بماذا؟ بالإيمان. هذه طائفة مؤمنة وهذه طائفة مؤمنة. وإن قلتم هذا فأيكم يأخذ السيدة عائشة في سهمه؟ فسكتوا في هذا الأمر. فقالوا الأمر الثالث: أنت حكمت الرجال ولا حكم إلا لله. فقال الحق سبحانه وتعالى: حكم الرجال في بضع المرأة، صداق المرأة من الذي يحكم به؟ والحق سبحانه وتعالى حكم الرجال في صيد الحرم. في ماذا؟ في صيد الحرم. يبقى إذا صاد إنسان أي صيد من الحرم يحكم به ماذا؟ ذوى عدل منكم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى إذا صاد إنسان صيد من الحرم ما الذي يحكم هذا؟ يقابله ماذا؟ يقابله كذا. ما الذي يحكم بهذا؟ الرجال. يبقى ربنا سبحانه وتعالى حكم الرجال. فبالتالي بما تنقمون فسكتوا، فكان عددهم 10,000، رجع منهم ماذا؟ 9، عفوا، رجع منهم 6 وبقي مع 4,000 يحاربون سيدنا علي. فسيدنا علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: حاربوهم فوالله لن ينجو منهم 10 ولن يقتل منكم 10. فحدث الموقع بينهم في مكان يسمى النهروين أو النهروان، وبالتالي قامت الحرب. وعندما انتهت الحرب لم يقتل من جيش سيدنا علي إلا 9، ولم ينجو من الخوارج إلا 9، كانت هي رؤوس الخوارج بعد ذلك. طب ما هي أشهر أسماء فرقة الخوارج؟ من أشهر أسمائهم أولا ماذا؟ الخوارج. هم يقبلون هذه التسمية لأنفسهم، ولكن ليس من باب أنهم خرجوا على الإمام الحق، ولكنهم يقولون: نحن خوارج لأننا خرجنا في سبيل الله سبحانه وتعالى. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. ما قالوا: نحن نسمى خوارج لماذا؟ لأننا خرجنا في سبيل الله سبحانه وتعالى. تنزلوا الصلاة وترجعوا سريعا. طب أرجو السرعة، تفضل.